ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا كما الذين يدعون

ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والأرض ذات الصدع

إلى ربي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا Thank you.